والعاقبة للمتقين عليك القرآن لو ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدون عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تكونن كل شيء إنها لكل إلا وجهه

ومن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به إلي مرجعكم فأولى أنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم Oh! فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين يتوكلون صدق الله العظيم.